والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشائخه وللحاضرين والسامعين. قال الإمام اللالكائي رحمه الله، وقال رحمهم الله: وخير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب عليهم السلام، وهم الخلفاء الراشدون المهديون. وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة على ما شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، والترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والكف عما شجر بينهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. أما بعد، فمن عقائد أهل السنة ومن أصولهم احترام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبهم واعتقاد فضلهم على سائر قرون الأمة رضوان الله عليهم. ذكر هنا: وخير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق. لا شك في هذا عند أهل السنة، ويشاركهم في هذا الخوارج. فضلون أبو بكر وعمر، ثم يغضبون على عثمان ومن بعده علي وغيره. لكن أهل السنة الحمد لله هم دائما يدورون مع الحق ومع النصوص حيث مدارة رضوان الله عليهم، فعرفوا لأصحاب رسول الله قدرهم، وعرفوا تفاوتهم في الفضل، وأن هناك بينهم تفاوتا بنصوص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بنصوص من القرآن الكريم. بدأ أبو بكر رضي الله عنه أن خير هذه الأمة، ولا شك في ذلك عند أهل السنة، ولا ينفطح عندهم فيها عنزان كما يقال. من ذلك أن رسول الله صرح بفضل أبي بكر: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا أي ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته. هو يذكر ذلك ثلاثة من الصحابة في هذه الخيرية لأبي بكر رضي الله عنه، وهو ذلك الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما: لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذه الخلة هي غاية المحبة، ولا يبذلها رسول الله بغير ربه سبحانه وتعالى، هو الذي يحب غاية المحبة. وكذلك خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام يحب ربه غاية الحب الذي لا يلحق. شاهد هذا الحديث ينص على أفضلية أبي بكر على سائر الصحابة: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. هذا الشيء. الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو اتخذ غير ربي خليلا اتخذ أبو بكر خليلا، يعني يقدم على كل الناس. هذا صراحة قيل أبي بكر رضي الله عنه على عمر وعلى غيره من الصحابة أجمعين، وهو خير الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. بعد الأنبياء والرسل يأتي أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لأنه أول من أسلم على طول، وبذل نفسه وماله في نصرة الإسلام في أيام خذله فيها الناس عليه الصلاة والسلام، وعتق بلالا وعتق غيره، كان يبذل نفسه وماله في نصرة الإسلام رضوان الله عليه، فاستحق هذه المرتبة. عمر كان شديدا على الإسلام ولم يسلم إلا في السنة الخامسة، أما أبو بكر فمن أول أمدد رضي الله عنه. وعمر عز الله به الإسلام، عز الله به الإسلام. قال المسعود: ما زال الإسلام عزيزا منذ أسلم عمر رضي الله عنه. ثم لهم من الجهاد والفضل ما يفوقون به غيره. أبو بكر قضى على حركة الردة، ثم دفع الجيوش للجهاد في سبيل الله في العراق والشام رضي الله عنه، ثم تلاه عمر رضي الله عنه في نشر الإسلام وفي إقامة العدل في الأرض رضي الله عنه. ملأ الدنيا عدلا رضي الله عنه، وله من الفضائل شيء كثير. من فضائل عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه أُتي في لبن فشرب منه، ثم أعطى فضله لعمر، فقيل له: بما أوت هذا يا رسول الله؟ قال: الدين. قال: العلم. العلم. ورأى رؤيا أخرى أن الناس عرضوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما هو دون ذلك، ورأى على عمر ثوبا يجره من السابق. قال: ما هو هذا يا رسول الله؟ قال: الدين رضي الله عنهم. أبو بكر ثم عمر. أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان رضي الله عنه. له من الفضائل رضي الله عنه أن رسول الله قال: من يشتري بأرومة وله الجنة، فاشتراه، فحذي بهذا الوعد، هذا الوعد من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: من يعني أنفق في الجيش الأسرة؟ قال: من يزود الجيش، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فزود عمر نصف الجيش، عثمان نصف الجيش، هي بأحلاسها وأكتابها وقدمها الذهب والفضة رضي الله عنه. قال: ما ضر عثمان بعد اليوم. وكذلك من فضائله أن الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية ابتعثه إلى قريش، إلى قريش ليهدئ فتنتهم، لأنه كان ذا جاه أكثر من بارك الله فيكم. فذهب عمر عثمان رضي الله عنه ودعا الداعي إلى البيعة تحت الشجرة في الحديبية، فبايع رسول الله أصحابه، ثم وضع يده اليمنى على يده اليسرى وقال: هذه لعثمان وهذه مزية له رضي الله عنه، وله من الفضل والبذل والإنفاق في سبيل الله الشيء الكثير رضي الله عنه. وهذا باتفاق أهل السنة، هذا التفضيل يفضلون بين الصحابة أبو بكر الأول، يتلو عمر، يتلو عثمان، يتلو علي رضي الله عنه، على ترتيب خلافتهم رضوان الله عليهم، فضلهم على هذا الترتيب، بارك الله، ترتيب خلافتهم. ومن طعن في خلافة أحد منهم فهو ضال مضل، يقول صلى الله عليه وسلم: أضل من حمار أهله. لكن في المفاضلة بين علي وعثمان فقط، كان بعض أهل السنة يفضل علي دون عثمان، ثم استقر الأمر على اتفاق أهل السنة وإجماعهم على تفضيلهم على الترتيب: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وكلهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الناس يفزعون عند الاختلافات إلى هدي رسول الله وإلى هدي الخلفاء الذي وصلهم بأنهم راشدون، وصفهم بأنهم على هدي، وأن هذا الهدي يقتدى به، بارك الله فيكم. وأنهم راشدون رضوان الله عليهم، فبرأهم من الضلال وبرأهم من الغي، لأن الرشد ضد الغي والهدى ضد الضلال رضي الله عنهم، فهم أهل تقوى وأهل هدى وأهل رشد. إذا حث الأمة في اشتداد الخلافات بين الفرق أن يفزع الصادقون المخلصون إلى ما كان عليه رسول الله وهؤلاء الراشدون رضوان الله عليهم. علي له فضائل كثيرة جدا، وفضائل الصحابة عموما دونت في دوائر كثيرة، وما من كتاب من كتب السنة إلا وتجد فيه فضل الصحابة، وألف فيهم كتب خاصة في بيان فضلهم، ومنها فضائل الصحابة الإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رضي الله عنه، ومعرفة الصحابة لأبي نعيم، ومعرفة بارك الله في الاستيعاب لعبد البر، صحابة ابن حجر، اسم الغابة بن أثير، كل هذه في الصحابة رضوان الله عليهم، إثبات صحبتهم وبيان فضلهم رضوان الله عليهم. يقول على الله والخلفاء الراشدون المهديون، وأن الأشر الذين سماهم رسول الله وشهد لهم بالجنة على ما شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث يرويه عبد الرحمن بن عوف، ومن طريق أخرى أيضا جاء عن سعيد بن زيد بن عوف بن نفير رضي الله عنه. أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح راح في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. شرع هؤلاء أفضل من كل الصحابة رضوان الله باتفاق أهل السنة. بعد الخلفاء الراشدين يدخل الخلفاء الراشدون في الأشرة، وكلهم مبشرون بالجنة رضوان الله عليهم، فنقطع لهم بالجنة بأنواع الجنة، ولا يضيرهم ما حصل من الخلاف الذي جرى بين الزبير وعلي وعثمان، الزبير وعلي وطلحة رضوان الله عليهم، لا يضيرهم، فإنهم ما أرادوا إلا وجه الله، وما أرادوا إلا الخير رضوان الله عليهم، فلا يضيرهم. الترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والكف عما شجر بينهم، الترضي عن الصحابة رضوان الله عليهم، بخلاف الخوارج والروافض والنواصب. هناك خوارج يطعن ويكفرون من بعد أبي بكر وعمر، عثمان وعلي وبعدهم، والمعتزلة يعني يطعنون في من قاتل علي رضي الله عنه، ويطعنون في عدالتهم قبحهم الله، والروافض قبحهم الله يطعنون في كل الصحابة سوى الله، لعلي وبلال وسلمان وعمار وسلمان، أما أبو بكر أما عمر أما هؤلاء يكفرونهم ويلزمون بأنهم في النار، عليهم ما يستحقون، قبحهم الله، هم الله الكفار يكفرونهم، ويرون أن أبو بكر وعمر من أشد الناس عذابا، قبحهم الله في الدركات السهلة من النار، قبح الله في الدجالية الكذابين، نسأل الله أن يجعلهم في الدركات السهلة، يعني بين الزندقة والنفاق، والمنافقون في الدرك الأسفل، نسأل الله أن يحرم المنافقين، فأتبهم الله. والخوارج يطعنون لكن ما وصلوا إلى ما وصل إليه الروافض، قبحهم الله. ثم الروافض يجمعون إلى بغضهم للصحابة فكر الجهمية وفكر المعتزلة وفكر الخوارج وكل بلاء فيهم، قبحهم الله. أما أهل السنة فمتبعون في ذلك كتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالله أثنى عليهم وأخبر أنه قد رضي عنهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذا خبر الله سبحانه وتعالى وشهادته لهم، وأنه رضي عنهم وأدى لهم جنة خالدين فيها رضوان الله عليهم. فماذا يريد المؤمن الناصح الصادق بعد هذا؟ كذلك للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا ينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأ الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كانوا بهم خصاصة أولئك هم المفلحون. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر. فالله سبحانه وتعالى أثنى عليهم في هذه الآيات وأنهم خرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ربنا وأن النصارى رضوان الله عليهم آووا المهاجرين وقدموا لهم أموالهم بحيث أنهم يؤثروا على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وأثنى على من يتبعهم ويترضى عنهم ويستغفر لهم. والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان إشهاد من الله سبحانه وتعالى ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قاتل الله من يغض أصحاب رسول الله قاتل الله أهل الغل. مالك كفر هؤلاء قال ليس لهم حق في الشيء. وأيضا قال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم أثر السجود ذلك مثله في التوراة ومثله في الإنجيل. فزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ به الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. مغفرة عظيمة. هذه تزكية من الله سبحانه وتعالى لمحمد وأصحابه. وهذه التزكية وردت في التوراة والإنجيل كما في الآية محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار. هذه صفاته. الله سبحانه وتعالى يعني يطلب منه الشدة على الكفار. كيف؟ إذا ما عندنا شدة كيف نقاتلهم؟ كيف ندخلهم المؤمنون الجنة بالسلاسل وهم أشداء الكفار؟ لكن في دعوتهم فيها حكمة يدعون الكفار إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وبيان الحق وإقامة حج البراهين. فإن أبوا قاتلوهم لأنهم أعداء الله لأنهم تمردوا على الله تبارك وتعالى. خلقهم الله لعبادته سبحانه وتعالى وسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض وأمدهم بالنعم التي لا تحصى. ثم مع ذلك يكفرون بالله وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر فماذا يستحقون؟ هؤلاء إنسان لو يجرم 1% من هذا الإجرام يرون قتله. بل الخبثاء يذهبون إلى بلدان المسلمين فيقتلون في بلدانهم ثم يتباكون ويكون إرهاب في الإسلام. الإسلام ما فيه إرهاب. الإسلام فيه جهاد لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. وهذا الجهاد والله خير لهم من تعطيل الجهاد لأنه بسبب الجهاد دخلت أمم وشعوب في الإسلام ودخلوا في الإسلام بسبب الجهاد وبسبب الأخلاق العالية التي كان يتمتع بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إن الروم النصارى لما رأوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وسمتهم وهيئتهم وأخلاقهم وتصرفاتهم قالوا هؤلاء والله خير من الحواريين. الحواريين عندهم معظمون حتى أنهم لا يعبدونهم، ومع ذلك شهدوا بأن هؤلاء أصحاب محمد خير من الحواريين، لذلك دخل أكثرهم في الإسلام بسبب هذا الجهاد الذي بذلوه بارك الله فيكم. ثم بعد هذا الجهاد رفق ودين وحكمة وعلم وفضل ودعوة حكيمة رضي الله عليهم. وصف الله يقول سيماهم في وجوههم، ترى الرجل فتعرفه من منظره أنه صاحب هدي وصاحب خلق، فيعرفون بسيماهم من أثر السيوف، يبيتون لربهم سجدا وقياما، عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إذا خاطبهم الجاهلون السلام، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هذه ثاني أصحاب محمد في الدرجة الأولى رضوان الله عليهم، هذه أخلاقهم، هذه سلكهم بالله سبحانه وتعالى، وهذا تعاملهم مع أعداده سبحانه وتعالى، ما في كبر، ما في استعلاء، تواضع ولين ورفق حكمة وعبادة. فآيات كثيرة في فضائل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهنا أشار المؤلف إلى الأشرف وضاريهم، وهناك يأتي بالترتيب بعدهم أهل بدر، ثم أهل الحديبية، ثم مسلمة الفتح، ثم يختلف الترتيب، يقسم بعضهم إلى 10 طبقات على هذا الترتيب، حسب تفاوت في الفضل، ولا حسب ما قدموا، ولا حسب السابق والأول، وفي سابق والأول، وفي غير السابقين، وكلا وعد الله الحسنى، لا يستغنيكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. كل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم موعودين بالحسنى، الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، والذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا، لأن الذين أسلموا بعد الفتح والله ذهبوا يقاتلون يجاهدوا في سبيل الله لأكمل وبدلوا أموالهم أنفسهم، ومع هذه الفضيلة العظيمة يعني لا يلحقون السابقين الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، لا يلحقونهم، ذاك عدل الله، وذلك سبحانه وتعالى تخصيص لمن شاء من عباده سبحانه وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو تبذل ما بذلت وتنفق جبالا من الذهب لا تلحق أصحاب محمد في هذه الفضيلة، وهم أهل لها والله، فإنهم أسلموا ورأوا رسول الله ونصروه وجاهدوا في حياته وبعد موته، ما يدل على إخلاصهم وصدقهم في الإيمان، وهدى الله بهم أمما وشعوبا، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فكيف وقد هدى الله على أيديهم شعوبا رضوان الله عليهم. وترحم على جميع أصحاب محمد، تصدى على الجميع، وما شجر بينهم من خلاف في صفين والجمل هذا لا نثيره، لأنهم كلهم مجتهدون، وللمصيب أجران، وللمخطئ منهم أجر واحد رضوان الله عليهم، ولم يقاتلوا من أجل الهوى، وإنما كل منهم مجتهد كان يرى نفسه أنه على الحق. ثم الذين قاتلوا في الجمل صفين قليل جدا، أكثر الصحابة ما دخلوا، لأن الصحابة تجاه هذه الفتنة انقسموا 3 أقسام، قسم كان مع علي، وقسم كان مع معاوية وعمرو رضي الله عليهما ورضي الله عنهم قبلهم، وثالث قسم ثالث هم الأكثر والأكثر والأكثر، وهم بقية أصحاب محمد، وعلى رأسهم عبد الله بن عمر وأسامة بن زيد وسعد بن أبي وقاص رضي الله عليهم، هؤلاء توقفوا عن الدخول في الفتنة رضي الله عنهم. والصواب معهم، فإن هؤلاء ما كانوا يرون القتال، ما كانوا يرون القتال، والذين دخلوا في القتال مأجورون إن شاء الله، كل على حسب جسده، هذا له أجر المصيب، والقسم الآخر له أجر المخطئ رضوان الله. ثم لا نثير هذه المشاكل، لا نقول والله فلان وفلان قتلوا، الإمام المهدي يقول من هم الذين شاركوا في القتال؟ قليل جدا، ما البقية كلهم في سائر البلدان ما دخلوا في هذه الفتنة، حتى الوليد بن عقبة رضي الله عنه الذي يتكلم فيه لما رأى الفتنة سجلها وذهب إلى أقصى بلد يبعد عن القتال. فنحن نترحم عليهم ونترضى عنهم وندب عن أعراضهم ونفديهم بأموالنا وأنفسنا وأبنائنا رضوان الله عليهم. نسأل الله أن يحشرنا في زمرتهم وأن يجعلنا من أتباعهم وعلى طريقتهم ومنهجهم. بارك الله فيكم. اقرأ هذا. وقال رحمه الله: وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف، أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة، يراه أهل الجنة بأبصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء. هذه قضية عظيمة جدا ومن أعظم أصول أهل السنة، وهو الإيمان بالله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، وكل الصفات التي ثبتت وردت في كتاب الله وثبتت في السنة نؤمن بها ونثبتها لله سبحانه وتعالى من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تعطيل، لا نكيف كما كيف المتشبهة تقول استواء كاستوائي ونزول كنزولي ومجيء كمجيئي ويد كيدي إلى آخر ما يقولون من الضلال والكفر. وقابلهم غلاة المعطلة أو غلاة النفاة، فنفوا عن الله صفات كماله ونعوت جلاله، ومنها إنكار أن لله سمعا وبصرا وعلما وإرادة. بارك الله فيك. فالجهمية أنكرت أسماء الله وصفاته، المعتزلة أنكروا الصفات العلم والقدرة والإرادة والمجيء وما شابه ذلك، وأثبتوا لله أسماء بدون معان، فلحقوا بسادتهم الجهمية في تعطيل صفات الله تبارك وتعالى. وأهل السنة يؤمنون بما ورد في كتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أسمائه الحسنى وصفاته العليا، يؤمنون بها كما وردت ويعتقدون معانيها وينفون عنها التكييف والتشبيه، وينفون عن التشبيه والتبتيل. بارك الله. ويثبتونها ضد المعطلة، فيهم لها رد، فيه رد على المعطلة، ونفي التكييف والتشبيه والتنكيل رد على المشبهة. فالمشبهة المشبه كما يقول ابن عيينة أو الأئمة بن حماد، المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، وأهل السنة يعبدون الله سبحانه وتعالى بالكمال وصاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى بصفاته العلو والفوقية والاستواء على العرش سبحانه وتعالى. هذه الصفة ثابتة بأدلة كثيرة يقول ابن القيم أنها تزيد الألف بالألفين، أدلة عقلية ونقلية وفطرية، بارك الله فيك. ومن هذه الأدلة أن الله سبحانه وتعالى صرح في 7 آيات محكمات أنه على عرش استوى، الرحمن على عرش استوى، الرحمن على عرش استوى، الرحمن على عرش استوى، في سورة الأعراف، في سورة يونس، في سورة الرعد، في سورة في سورة طه، في سورة السجدة، في 7 مواضع من كتاب الله سبحانه وتعالى صرح بها بأن الله استوى على العرش، الرحمن استوى، يسأل به خبيرا، الله أكبر، يسأل به خبيرا، يعني نفسه أنه خبير، فيخبر عن نفسه أنه استوى على العرش، ثم يقول هذا لا ما استوى على العرش، وهذا يقول استوى فاستوائي، أخبر بأنه استوى على العرش، وأخبر بصفاته الحسنى وأسمائه العليا، ومع ذلك يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت كل هذه الصفات ومنها الاستواء والنزول، بارك الله فيها، والكيفية. والدليل على نفي الكيفية من القرآن، قال تعالى ليس كمثله شيء، ثم قال وهو السميع البصير، فنفى عن نفسه المشابهة والمماثلة، وأثبت لنفسه السمع والبصر. هذا من أدلة أهل السنة، الرد على المشبهة والرد على المعطلة. فنرد على المشبهة بقوله ليس كمثل شيء، ونرد على المعطلة بقوله ليس كمثل شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. يعني هذه بصيغة التأكيد، وهو السميع البصير، حصر المبتدأ في الخبر، وهو السميع البصير، من سياق بارك الله فيه التأكيد، بارك الله فيكم. والله سبحانه وتعالى كما ذكرنا يعني وصف نفسه بأنه على استوى في 7 آيات، وبأنه سبحانه وتعالى فوق، يخافون ربهم من فوقهم، هذا تصريح بفوقية الله تبارك وتعالى. الملائكة أين هم؟ السماء، بإجماع المسلمين الصادقين واليهود والنصارى والفلاسفة أن الملائكة في السماء وأن الله في السماء. مع الأسف اليهود والنصارى بقي عندهم هذا الجانب من الإسلام وهو الصفات، لم يحرفوه، كل ما يتصل برسول الله وبكتابه حرفوه، حرفوه، وكل ما يتصل بصفات الله بقي ثابتا عندهم. حتى ذكر لي أحد طلاب العلم في الجامعة الإسلامية لما كنت أدرسه في الجامعة أن نصرانيا جاء إلى مجموعة من الصوفية قمص وأمائم وكذا، قمص فضاضة وأمائم كبيرة وإلى آخره، كأنه يعرف عقيدتهم يبغى يسخر منهم. قال لهم أين الله؟ قالوا في كل مكان. قال تف عليكم، الله فوق، هذا النصران مع الأسف. وبعض هؤلاء المعطلة يناظر النصارى، يناظرهم فيهزمهم في شتى الميادين، فإذا جاء إلى الصفات هزموه، هزموه، إذا جاء إلى قصة الاستواء خاصة يهزم ويضحك الناس على نفسه. شاهد من أدلة علو الله سبحانه وتعالى وأنه فوق عرشه هذه الآيات التي ساقها الله القرآن الكريم لإثبات هذه الصفة العظيمة، ومنها صفة العلو وهو العلي العظيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فعل. علو ذات وعلو قهر وعلو قدر، كل أنواع العلو ثابتة لله تبارك وتعالى، بينما المعطلة يؤول هذه الآية أن المراد علو القدر، ما هو علو الذات. والآية تدل على كل أنواع العلو سبحانه وتعالى، لأن لا يتحقق الكمال لله إلا إذا تضمن كل أنواع العلم، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر. بارك الله فيكم. إليه يرفع الكلم الطيب، العمل الصالح إليه يرفع العمل الصالح، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يصعد فين؟ الصعود إلى تحت إلى أسفل، ولا الصعود إلى أعلى؟ الصعود إلى أعلى. إليه يصعد لأنه في العلو، لأنه فوق السماوات على عرشه. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. تعرج الملائكة والروح إليه، خروج عروج إلى فوق وإلى تحت، ما يقال عروج لا. إذا مشى يمين أو شمالا أو إلى أسفل ما يقال عروج، ما يقال عروج إلا إذا كان عروجا إلى السماء. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا. هذه أدلة علو الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم. عروج صعود، بارك الله فيك، إلى أدلة كثيرة ساقها إلى القيم في نونيته، ولخصتها لكم في هذا الملخص، إذا شئتم أن أمليها عليكم. اختصار هي فيها تطويل كذا، لكن أنا خصلها. التصريح بالاستواء على العرش، التصريح بالفوقية، يخافون ربهم من فوقهم ملائكة، التصريح بالعلو هو العلي العظيم رفيع الدرجات، أيوة. نزول الوحي، النزول من أين يكون؟ نعم، من أعلى من فوق، نعم. تنزيل من حكيم حميد، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. آية كثيرة في النزول، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، كلها يعني تنص على أن القرآن منزل من عند الله العلي الأعلى المستوى على عرشه سبحانه وتعالى. رفعة الدرجات، رفيع الدرجات ذا العرش، ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر غيره الصلاه. التصريح بأن الله في السماء، آمنتم ما في السماء أن يخسر بكم الأرض وإذا تمور، أم آمنتم ما في السماء أن يرسل عليكم حاصبا وستعلمون كيف نذير. يكون السماء ملك، الملك يهدد هذا التهديد، الملك يهدد أنه يخسر بالناس، يخسر بهم الأرض. بارك الله فيكم. تناوب بكتاب الله، نعوذ بالله من الهوى. اختصاص بعض مخلوقات الله بأنه عند ربه سبحانه وتعالى، فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. إن استكبروا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر فاسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فالذين عند ربك، عند ربك الملائكة فين؟ في السماء في العلو، والله فوقهم، خاف ربهم من فوقهم. في آية أخرى بارك الله في آخر سورة، سورة الأعراف، من يحفظها من سورة الأعراف، يقول واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون جهر ودون جهر بالغدو والأصالة والمغافلين إن الذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار يستكبرون. اقرأوها إن الذين عند ربك أندية عند ربك في الملائكة الشياطين في الأرض والملائكة في السماء عند الله تبارك وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون به عن العرش من يحملون العرش الله فهم عنده يسبحونه فوق. فالإشارة ضرب الأصابع إلى جهة العلو يعني خطب أصحابه وعلمهم مناسك الحج وحدث عرض الدفء تحريم الدماء والأعراض والأنفس وحرمة البدع الحرام ثم قال ألها البلاط القانام ألها البلاط القانام ألها البلاط القانام اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد يرفع إصبعه إلى السماء ويكتب عليه لو كان الله عنده ما يرفع إليه إلى السماء وكان في كل مكان كما يقول على النجوم لكن يرفع يديه إلى السماء وعندما يتشهد عندما في التشهد عندما تشهد أشهد أن لا إله إلا الله نرفع أصابعنا إلى العين إلى الله تبارك وتعالى بارك الله فيك والطفل تسأله أين الله يقول لك في السماء والعجم الكافر تسأله أين الله يقول لك في السماء والله يسأل النصارى ولا سأل الهندو وما خلقه يقول الله ما خلق السماء يقول لك الله ما خلق الله يقول الله أين هو الله يقول لك في السماء والله كفار كفار نصارى وهندوق أنا سألتهم وسألها طيب ويقول هذا الكلام غير من يعني عرف هذه الحقيقة عن الكفار من الأجل والعرب والمشركون على شدة معارضتهم وتعنتهم وأنادهم ما اعترضوا على آية الصفات ولا على علو ولا عرشه ولا شيء من ذلك لأنهم مسلمون بذلك يصب أنه الظاهر هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم الظاهر فسره رسول الله الظاهر الذي ليس فوق اللهم أنت وأنت الظاهر ليس فوق شيء وأنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوق شيء وأنت الباطن فلدونك شيء ففسر الظاهر بإيش لأنه فوق جميع خلق دلالة نصوص كثيرة متواترة على رؤية الله عيانا بالأبصار يعني من أدلة علو الله تبارك وتعالى أن الله أثبت أن عباده في الجنة يرونه سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة تنظر إليه من اليمين إلى الشمال إلى تحت من فوق خلق الله فأدلة الرؤية مما يؤكد علو الله تبارك وتعالى عند أصحاب الفقر السليمة والعقول الناقدة الرسل كما في الكتب التي سلفت وفي القرآن متفقة على هذه الصفة أن الله في السماء وأنه على في السواء بارك الله فيك وأمة الإسلام الذين يعتد بإجماعهم وهم خيار هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان يثبتون لله سبحانه وتعالى هذه الصفة العظيمة وأنه في السماء وأنه على عرش استوى سبحانه وتعالى بعض هذه الأدلة يكفي من عنده أدنى مثقال ذرة من خير وعقل بارك الله فيكم تكفيه لأن يرجع إلى الله تبارك وتعالى ويؤمن بصفات الله على وجه الله كبالله تبارك وتعالى من أدلة تكذيب فرعون موسى موسى كذب فرعون كذب موسى في رسالته وكذبه في إنكار هذه الصفة بالذات قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا فهذه الآية تدل على أن موسى أخبر فرعون بأن الله سبحانه وتعالى خالق هذا الكون وهذا الكون والذي يستحق أن يؤمن والذي يجب أن يخضع له فرعون وغيره من الفراعنة والمجرمين أخبره بأن الله في السماء قال هذا يكذب يا هما بي صرحا لعلي أبلغ أسباب أسباب السماوات فأطلع على موسى. الدليل على أن موسى أخبره أن الله في السماء، أن الله تبارك وتعالى في السماء. فتوقع هذا المجرم بارك الله فيه يبين كذب موسى قد ضحاه الله، فأخزاه الله وأرداه، وعلى الله موسى ونصره عليه السلام، فأهلك هذا العدو الخبيث بارك الله فيه. فقال رب أعطاك الضعف فانفلق فكان كل فرقين قد طول العظيم، وأجلفناكم بالآخرين ونجينا موسى ومعه أجمعين. كان عاقبة الهلاك، يعني آيات كثيرة كان يكذب بها، آيات كثيرة، جراد والقمل والضفادع، آيات عظيمة، والعصا واليد كفر بها وكذب بها، فأهلكه الله وأخزاه نكال الآخرة والأولى. هذه أوصلها إلى 21، أنا قصدت منها هذا المقدار الذي عندكم 14 فقرة تقريبا بارك الله فيكم. بعضها يكفي لإثبات أن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه مستوى على عرشه سبحانه وتعالى، نؤمن بهذا وندين الله تبارك وتعالى به، وعقولنا وفطرنا وعقول غير المعطلة قبحها الله، وكل هذا العقول بالإضافة إلى النصوص القرآنية والنبوية وإلى النصوص في الكتب السماوية، يعني بعض هذه يكفي لإقناع ما عنده مسكة من عقل بأن الله سبحانه وتعالى يتنزه أن يكون في كل مكان كما يقول الجهمية قبحهم الله. وهذه العقيدة الخبيثة جرت ولاة الصوفية والروافض إلى القول بوحدة الوجود، أنكروا أن الله في السماء وقال في كل مكان، ثم جرهم الشيطان إلى عقيدة أخبث منها وهي القول بوحدة الوجود قبحهم الله. كم بقي لنا؟ شوف الفقرة الثالثة، هذه فقرة كملناها ولا بقينا؟ وقال رحمهم الله: وأنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة، يراه أهل الجنة بأبصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء. هذه من عقائد أهل السنة التي غايروا فيها وخالفهم فيها الجهمية والخوارج والروافض وغيرهم من أهل البدع والضلال، أن الله تبارك وتعالى يرى في الآخرة. هذه قضية ثابتة بالقرآن والسنة. أما القرآن فالله تبارك وتعالى يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة يعني حسنة جميلة مضيئة إلى ربها ناظرة. الله يكرمهم في الجنة ويبيض وجوههم ويعطيهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ثم يضيف إلى ذلك بأن يكرمهم بالنظر إلى وجه الكريم وهو عندهم أفضل من كل نعيم الجنة. يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال المعطلة: إلى هنا ليست حرف جر وإنما هو مفرد نعمة جمعها آلاء قبحه الله. كيف يسرد النظر إلى الوجوه؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فأسرد الرؤية إلى الوجوه التي فيها العيون التي ينظرون بها إلى ربهم تبارك وتعالى. والنظر قد يؤدى بنفسه فيكون بمعنى الانتظار، انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظرونا. وهم يقولون أيضا مع الانتظار، النظرهم مع الانتظار، فيكذبون القرآن وتكذبهم اللغة بارك الله فيه. فلو كان النظر مع الانتظار كان يؤدى النظر بنفسه، انظرونا كما قال انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا على ايش؟ انتظرونا. أما هنا لما أراد الله أن يخبر بهذه الحقيقة وهو أن أولياءه ينظرون إليه بأبصارهم، يا أب لهو إلى أدى بارك الله فيك النظر التي تكون حقيقة في إثبات النظر والرؤية. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة بارك الله فيكم. هذا من الأدلة على إثبات رؤية الله من القرآن. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة، إيش الزيادة؟ النظر إلى رب الله الكريم. وجاء في حديث صحيح ما رواه مسلم أن الله تبارك وتعالى إذا دخل أرجون الجنة يقول لهم هل أزيدكم؟ قالوا ماذا تزيدنا يا رب؟ وقد بيت وجوهنا وأدخلتنا الجنة ونجيتنا من النار. قال بلى لكم عندي أفضل من هذا. ثم يكشف الله الحجاب فما رأوا ما رأوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله الكريم قال وتعالى. فالآية فسرها الحديث هذا وفسرها جمع المفسرين المراد بها النظر إلى وجه الله الكريم. وفي سورة المطففين يقول إن الأبرار في نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم على الأرائك ينظرون إلى من؟ إلى ربهم سبحانه وتعالى. إن الأبرار في نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختام ومسك في ذلك في الأتنافس المتنافسون ومزاجهم من تسليم عين يشوف بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. فأثبت الله في آيتين من هذه السورة بارك الله فيكم أنهم ينظرون إلى الله تبارك وتعالى، ينظرون ما ينظرون إلى الله. فالدليل أنه نفى الرؤية عن الكفار. كلا إن كتاب الفجار في السجين وما أدرك ما السجين كتاب مرقوم، إلى أن قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذه الآية حجبان الكفار عن رؤية الله دليل على أن الله يكافئ المؤمنين بأن يكرمهم بالنظر إلى وجهه جل وعلا، وإلا استوى المؤمنون والكفار. وهذه الأدلة أخذ من الشافعي وغيره من أن هذا نفي رؤية الكفار عن الله عز وجل وحجب الله إياهم عن الرؤية فيها دليل على أن المؤمنون يكرمهم الله بالنظر إلى وجهه الكريم. ومن السنة يعني سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس سحوا ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال هل تضارون في رؤية القمر رؤية البدر ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال لا تضارون في رؤية الله إلا كما تضارون في رؤيتهما. الله سبحانه وتعالى ضرب هذا المثل لتأكيد أن المؤمنين يرون ربهم، شبه رؤيتهم. لا بارك الله فيك، هذا تشبيه الرؤية بالرؤية، شبه رؤيتهم لربهم وأنها أمر محقق مؤكد ولا يحول بين رؤيتهم وبين ربهم حائل برؤية الشمس والقمر. الشمس إذا كان في كبد النهار ليس دون سحاب، لا يتمار الناس في رؤيتها ولا يزدحمون في النظر إليها. كذلك القمر إذا كان ليلة البدر لا يزدحم الناس ولا يضارون في رؤيته ولا ينارون في رؤيته. فكذلك الله سبحانه وتعالى. هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. الله ليس كمثل شيء، لا يزدحم لا شمس ولا قمر ولا غيره. قال الله مبارك لكم جراء. الأدلة كثيرة على إثبات رؤية الله. وساق ابن القيم حوالي 30 حديثا فيها الصحيح فيها الحسن فيها الضعيف، كلها فيها إثبات رؤية الله تبارك وتعالى. عن أبي بكر وعن علي وعن أبي هريرة وعن فلان وعن فلان وعن فلان وعن صهيب وعن غيره وعن أبي هريرة وعن أبي سعيد وغيره أن الله مميره ومميره قيامه سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. في أسئلة كلنا بالنظر شو السؤال يا أخي فلسطين واحد طيب من الأسئلة. يقول السائل: هل المنفي في الصفات الكيفية أو علمنا بالكيفية؟ لا، الكيفية، علمنا بالكيفية، علمنا بالكيفية، الكيفية موجودة لكن نحن لا نعلمها. نعم. قل السائل: جزاكم الله خيرا، إن الذين توقفوا في الفتنة، قلتم أن الذين توقفوا في الفتنة هم المسلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخوارج تقاتلهم أو الطائفتين بالحق. هذا الخوارج، خوارج أجمع أصحاب على قتلهم، هؤلاء يتوقفون أجمعوا مع أخوانهم الجميع على قتالهم. لكن الفتنة هي اللي حصل بين الصحابة خيار، بين معاوية معه وعلي معه، ومن وراءهم من التابعين بارك الله فيكم. والدليل على أن الرسول، على أن القتال ما هو محمود أو ما هو مطلوب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحسن: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ها، فهذا من أدلة استشهدون مثل هذا الحديث، استشهدون مثل هذا الحديث بارك الله فيكم. نعم، علي أول الحق، لكن مع كون الحق معه ما كان ينبغي الكتاب أن يكون الكتاب. قدر الله ما شاء الله. نحن قلنا